كنت قاعد مرة جوا حوش الدار تحت الزيتون الخضرة جنبك ليل الغار. كنت قاعد مرة جوا حوش الدار تحت الزيتون الخضرة جنبك ليل الغار. كانت أم الحنوني عم تخبز الشراب تبيض يسقي الليموني مع أختي ملاك. كانت أم الحنوني عم تخبز الشراب تبيض يسقي الليموني مع أختي ملاك. وفجأة عند النافورة إجا رجال العصافير.